معكم ولا واتس ماكو مشكلة انا واحد مشكلة سلسلة بوم عجرة قنبلة put the trigger go ahead now kill نفس وضع مجاني رفع جوي علاني طبيعي اشتاق عن اسأل وزن اشعر وجه حغيرة طبيعي من غير ظن فيها سجن نفس وضع مجاني رفع جوي علاني طبيعي اشتاق عن اسأل وزن اشعر وجه حغيرة طبيعي من غير ظن فيها سجن معاك احساس حلو ينباس اضمك اخذون الناس واحس بسمك دوفك اسكر عين وبطل عين وحالة غمضة الدين يضيع الوقت وما اشوفك يفور دمي من الغيرة أسوي بلوى كبيرة أبي عالم لنا هو وانا الوحدنا أحسه هو غير البشر لو ينجرح ينزف شكر يفور دمي من الغيرة أسوي بلوى كبيرة أبي عالم لنا هو وانا الوحدنا أحسه هو غير البشر لو ينجرح ينزف شكر عليك الشوق يفز مشبوك يا عمي مشروبك جمالك حالة تحير معك احتاج